شيخنا عبد الرحمن. نعم. الله يحفظكم. الأخ هشام هذا الذي كان جاء قبل البارحة تعشى معنا. قبل البارحة. إيه نعم. فطلب مني أسألكم سؤال لو تفضلتم حفظكم الله. نعم. يقول بأن كثير من الأئمة أئمة المساجد عندنا أصبحوا يسلمون تسليمة واحدة. ويقولون السلام عليكم هكذا فقط، أو أغلبهم، أستغفر الله، أغلبهم يقول السلام عليكم ورحمة الله، وقد يلتفت إلى الجهة اليسرى ويسلم التسليمة الثانية بدون أن يسمعها للمأمومين. فيسأل عن هذا الفعل، يعني حكم متابعته. السلام أولا يكون بتعريف السلام، السلام عليكم، السلام عليكم. أما سلام عليكم فهذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، والفقهاء يقولون المنقول هو السلام عليكم بالألف واللام، فلو تركت الألف واللام من السلام يختلف في صحة صلاتك، ومنهم من يقول الصلاة لا تصح من فقهاء المالكية إذا تركت الإيش ال فيه، فلا بد من التعريف كما نقل عنه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. أما فبهذا السلام، هذا السلام هو السلام الواجب اللفظ والجلوس له، هذا الواجب، لا بد من لفظ السلام على هذا الشكل بالتعريف، ولا بد من الجلوس له، ولا بد من رفع الصوت يسمع. فلو ترك السلام بهذه الصفة ما صحت الصلاة، ولو لم يجلس للسلام كذلك ما تصف الصلاة. وبهذا السلام على هذه الصفة يخرج المصلي من حرمة الصلاة، من حرمة الصلاة. فالتسليمة الثانية أو تسليمة على الإمام مثلا إذا كان ماموما، أو التسليمة الثانية وهو الغالب الوقوع يقع كثيرا مع الأولى، هذا يكون بعد الخروج من حرمة الصلاة، إلا أنه منقول عنه صلى الله عليه وسلم، منقول عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فحكمه مع النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التسليمة الأولى وهي الواجبة، حكمه في هذه الحالة السنية، لكن ما يكون واجبا مثل الأولى، لأن الأولى واجبة. إذن فيسلم على يساره إن كان فيه أحد، إن كان فيه أحد. وأما التسليمة الأولى فإنه يجب أن يسلم ولو لم يكن فيه أحد. والإمام إذا كان يسر بالتسليمة الثانية فهذا ليس بصفته المنقولة، ليست بصفة السلام الثانية أو السلام الثاني المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم، فيجهر به، يجهر به ولا يسر به. لو أسر به ترك سنة، لكن جاء بسنة السلام الثانية فقط، فالأولى أن يجهر به. والمأموم إذا أراد أن يسلم تسليمة ثانية يجهر به، ولو لم يجهر بها إمامه فليجهر هو به. فهذا البيان ما في هذا. نعم. الله يحفظكم شيخنا. يعني التزام تسليمة واحدة بطريقة السلام عليكم ورحمة الله، والوارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم أحيانا مرة واحدة وكان يقول فيها السلام عليكم بدون ال السلام عليكم بالال. نعم هذا بدون زيادة ورحمة الله. بدون زيادة ورحمة الله. نعم وكان نعم. يلتفت يعني قليلا بوجهه يسلم ثم يلتفت قليلا بوجهه، فهم خالفوا يعني شيخنا في طريقة التسليم وفي لفظ التسليم. نعم وفي عدد يعني عدد هذا التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتزم بها تسليمة واحدة دائما. نعم نعم كان يعني نعم أحيانا ما يلتزم. نعم يعني فهذا الالتزام بهذه التسليمة الواحدة وبهذه الطريقة المخالفة وبالصيغة المخالفة يعني شيخنا لا يعني هذا في الحقيقة ليس ب لا تبطل الصلاة ولا التحقيق، لكنه شيء يكره كراهية شديدة، فالأولى لا يفعلها لا يلتزم هذه الطريقة الواحدة، لأن هذا ترك للسنة على استمرار، فهذا ليس بجيد. بل يجب عليهم آمين. الله يسرك. طريقتهم هذه ليست جيدة، مثل هذا قد يقال أنه مكروه كراهة شديدة، لكن لا تبطل صلاتهم به، أو إذا قلت كراهة شديدة قد يكون مثل هذا عند العلماء في الأصول بدعة، يكون يقرب من البدعة لأنه عبادة على هيئة أو على حالة لم يكن يفعلها ويلتزمون هذه الكيفية على أنها عبادة، ففيه مخالفة هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فكما سبق أن قلت كراهية شديدة معناه قد يوصف بالابتداع، أي فعل ما كان فعل ما لم يفعله مع الاستمرار عليه، وهذا شأن البدع في الاستمرار في الشيء هكذا، لو كانوا يفعلون أحيانا ولا وأحيانا لا يفعلون فقد يقال الابتداع في هذا، لكن الاستمرار عليه بهذه الصفة هذه الصفة مبتدعة، فالاستمرار على هذه الصفة يجوز وصفه وصفها بدعة فهي مكروهة كراهية شديدة فليس بجيد. نعم الله يحفظكم شيخنا سلمكم الله. بخصوص متابعة المأموم لهذا الإمام من هذه طريقته، يعني هل يتابعه هذا؟ هل يتابعه أم يلتزم بالسنة؟ لا فلا يتابعه في هذا، المتابعة متابعة لا ما يتابعه، الالتزام بالسنة هي الجادة في هذا، لأن استمراره على هذا وهي كالبدعة أو بدعة، فلا يتابع لا يتابع على هذا، إنما يتابعه على ما هو صحيح فقط. نعم جزاكم الله خيرا وبارك نعم. الله فيكم ونفع بكم جزاكم الله خيرا. نعم شيخنا هذه التسليمة الثانية التي يسلمها الإمام سرا نعم شيخنا كما هو المذهب شيخنا، هذا قول في المذهب معروف. طيب إن سلم المأموم قبل التسليمة الثانية شيخنا أيوة. ما القول في ذلك؟ يسلم إيش؟ قبل تسليمة الإمام تسليمته الثانية، فالإمام سلم التسليمة الأولى وهو سلم بعده حينما انتهى من التسليمة الأولى، وهذا يكون السؤال وارد في الحالتين إن كان يجهر بالتسليمة أو يسر بها الثانية. نعم هو إذا سلم بها بعد تسليم الإمام سلم بثانية بعد تسليم الإمام، فإن تسليم الإمام أو بعد تسليم الإمام قد انتهت الصلاة أو خرجوا جميعا من حرمة الصلاة عهدة وحرمة الصلاة، فما يكون بعده إنما هو كذلك، فما يكون بعده يكون خارج الصلاة إلا أنه سنة. الله. إلى نصنا، فلهذا لو أوقعه بعد تسليمة الإمام الأولى لا حرج فيه، لأنه خارج الصلاة ولأنه سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسلم التسليمة الأولى دليل على انتهاء الصلاة، والثانية سنة فيه ليس المسلم في هذه الحالة في حرمة الصلاة، فلا يضر فلا مانع من على أنه سنة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم، جزاكم خير الجزاء شيخنا. بارك الله فيك.